أنت الحي الذي لا تموت، والجن والإنس يموتون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، اللهم مصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعِنَّا ولا تُعِن علينا، وانصُرنا ولا تنصُر علينا، وامكُر لنا ولا تمكُر بنا. اللهم اجعلنا لك ذكَّارين شكَّارين، رهَّابين مُطاوِعين مُخبِتين، أواهين مُنيبين. اللهم اهدِ قلوبنا، وسدِّد ألسِنتنا، وثبِّت حُجَجَنا. اللهم تقبَّل توباتنا، واغسِل حوباتنا، واسلُل سخائم صدورنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلًّا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوفٌ رحيم. اللهم حبِّب إلينا الإيمان وزيِّنه في قلوبنا، وكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم زيِّنَّا بزينة الإيمان، واجعلنا هُداةً مُهتدين. اللهم إنا نسألُك من الخير كلِّه، عاجِلِه وآجِلِه، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كلِّه، عاجِلِه وآجِلِه، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألُك من خير ما سألَك عبدُك ونبيُّك، ونعوذ بك من شر ما عاذَ به عبدُك ونبيُّك. اللهم إنا نسألُك الجنَّة وما قرَّب إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرَّب إليها من قولٍ أو عمل. ونسألُك أن تجعل كل قضاءٍ قضيته لنا خيرًا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم لا تُشمِت بنا الأعداء، ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهمِّ والحزن، والعجز والكسل، والبُخل والجُبن، وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ومن شر ما لم نعمل. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين، ودمِّر أعداءك أعداء الدين، وانصُر عبادك المؤمنين يا قويُّ يا عزيز. اللهم كُن للمُستضعَفين من المُسلمين في كل مكانٍ مُعينًا وظهيرًا، ومُؤيِّدًا ونصيرًا. اللهم اجعل لهم من لدُنك وليًّا، واجعل لهم من لدُنك نصيرًا. اللهم انصُرهم في فلسطين يا خير الناصرين. اللهم آمِنا في أوطاننا ودورنا، وأصلِح اللهم أئمَّتنا وولاة أمورنا. اللهم وفِّق وليَّ أمرنا خادم الحرمين الشريفين لهُداك، واجعل عملَه في رِضاك. اللهم أعِنه ووليَّ عهده على ما فيه صلاحُ الإسلام والمُسلمين، وخيرُ العباد والبلاد يا رب العالمين. ربنا آتِنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقِنا عذاب النار. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد، كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. الله أكبر، الله أكبر.